السلام عليكم. عام 2001 في أمريكا، وتحديدا في لوس أنجلوس، مدينة الهوليود أو مدينة الأحلام، وآلاف من الأمريكان اللي راحوا إلى هوليود ضحوا بأنفسهم بأموالهم بوقتهم فقط من أجل الشهرة، وقليل جدا اللي ينجح. صار في هوس عند الفتيات والشبان في أمريكا، الكل يبي يصبح نجم، من بينهم بنت اسمها آشلي، آشي إليرين، عمرها 22 سنة. قررت أنها تنفصل عن عائلتها وتروح تسكن بالقرب من هوليوود علشان تشوف لها فرصة لتحقيق أحلامها. فعلا انتقلت لأحد الأحياء هناك، سكنت مع شاب في سكن مشترك علشان تقدر تدفع الأجرة، ودخلت في تخصص التصميم والأزياء في جامعة كاليفورنيا، بالإضافة إلى أنها تأخذ دروس في التمثيل والفن وغيرها عن طريق هوليوود، بالإضافة إلى أن عندها عمل في الليل كراقصة. يعني البنت فل تايم، ما عندها وقت تضيع. بالإضافة إلى ذلك، كل ما شافت ممثل نجم توي بيطلع تروح تتعلق فيه، تتعرف عليه وتشكل معاه قصة حب، ربما أنه يصبح نجم وبكرة يأخذها معاه. تعرفت على منو في ذاك الوقت؟ على الممثل الأصلع، تعرفونه اللي هو ديزل أو فين ديزل، اللي مثل دائما بالأفلام الأكشن، السيارات والسباقات وسيارات العبث وكذا، الأصلع هذا. وهذا طبعا أصبح فعلا نجم يعني، لكن ما ضبطت العلاقة معه. قامت تعرفت على آشتن كوتشر، عرفتوا كوتشر هذا اللي الشاب الوسيم الطويل الأبيضاني اللي اشتهر بالمقالب بالنجوم، نجوم هوليوود، وكذلك هذا في عام 2001 سطع نجمة يعني. اشبكت معه، قالت بس خلاص الآن يعني في أي لحظة آخذ دور بطولة بأحد الأفلام وأودع الفقر. لكن شو اللي صار؟ آشتن الممثل النجم المعروف هذا صار يواعدها، يطلعون يتعشون يروحون ما أدري وين، فقال لها أنا عندي حفل، أخلص من الحفل وأمر عليك أخذك بعد ما تخلصين من دوامك كراقصة. قالت له أوكي. لما خلص شغله مر عليها في البيت، يضرب الباب ما ترد عليه، رجع لسيارته ينتظرها، ينتظر يتصل عليها ما ترد، رجع مرة ثانية يضرب عليها الباب ما تفتح. قال الظاهر أني أنا تأخرت عليها وزعلت. فحاول ينتظرها، فصار يطالع من الشباك، شباك بيت آشلي، يشوف إذا في أحد داخل البيت ولا لا. فانتبه على أن البيت فيه فوضى، الأثاث غير مرتب، فاعتقد أن هي نفسها آشلي ما هي مرتبة البيت، لأنها منتقلة للبيت جديد، وسبق أن قالت له أنا ما رتبت شيء، ما رتبت أمور يعني. فقال عادي يعني، ما اشتبه بأي أمر غريب، ورجع ركب سيارته وراح للبيت. اليوم الثاني واحدة من صديقات آشلي مرت على البيت، صارت تضرب الباب وطالع من الشباك وتشوف البيت فوضى. راحت افتحت أحد الشبابيك الجانبية ودخلت، صديقتها وتمون عليها يعني، قالت يمكن نايمة يمكن. يوم دخلت وتلقى جثة آشلي على الأرض ومطعونة أكثر من 47 طعنة، غالبية الطعنات كانت في الرقبة لدرجة أن كان الرأس راح ينفصل عن الجسد. استخفت البنت، صارت تصرخ وبلغت رجال الأمن، احضروا وبدأ التحقيق في الموضوع. وأول المشتبه فيهم منو؟ نجم هوليوود أشتن كوتشر. قالوا له تعال يا كوتشر، أنت لك علاقة فيها؟ وكقال والله صح أنا لي علاقة فيها، لكن مريتها وما فتحت لي الباب ورجعت البيت، وأنا عندي إثبات إني وين كنت، يعني كنت في الحفل. وهم قدروا وقت وفاتها أنا قبل لا يمر عليها أشتن بأربع خمس ساعات، هو كان أصلا موجود في حفل والكل شايفه، ونجم معروف يعني ما يتخبى يمين ويسار. فتم استبعاده عن القضية، جابوا شريكها في العمل عند إثبات مكان وجوده في أحد المدن، كان مش في البيت. صاروا يحققون مع الجيران، مع صديقتها، متى شفتيها وكذا، راحوا للمكان اللي كانت ترقص فيه آشلي، وفعلا فعلا كانت موجودة هناك. هل حصلت معها مشكلة، في أحد يبي ينتقم منها؟ أبدا ما وصلوا إلى أي معلومة. لكن واحدة من صديقات آشلي قالت آشلي كانت دائما تشتكي من شاب اسمه مايكل غارجيلو، وهذا كان مزعجها، بس ما أدري إذا له علاقة في الموضوع ولا لا، لأن موضوع الإزعاج هذا انتهى من فترة طويلة. وين هذا؟ ألقوا القبض عليه، تعال يا مايكل. قال أنا مالي شغل، ليش أنتم شفتوني، في أحد مصورني، في بصمات، ليش تتهمون يعني؟ قالوا أنت سبق أن كانت لك يعني تحرشات في آشلي وهي صدتك أكثر من مرة. قال لا أنا مالي علاقة، أنا فعلا كنت بتعرف عليها والبنت رفضت وخلاص تركتها بحال سبيلة يعني. قال ماشي اتركوه. يدورون الحين مشتبه ثاني، البنت كذلك يعني نوعا ما مشهورة والخبر انتشر، وخصوصا بعد تورط نجم هوليوود اللي هو أشتن كوتشر، والصحافة بدأت تتكلم والقضية وما أدري شنو. ما لقوا أي دليل على شخصية القاتل، احتاروا. المهم صاروا يحققون يدورون مني منك. ويوم من الأيام المحقق اللي ماسك القضية بسبب الضغوطات اللي صارت عليه رجع مرة ثانية يحقق مع جميع المشتبهين، حتى إنه جاب نجم الهوليود والنجوم الآخرين مثل ديزل، هذا اللي أقول لكم كانت تعرفه، ما خلى واحد إلا حقق، يعني كبر الموضوع وصارت الصحافة تتكلم من جديد. قالوا له فتحت علينا أبواب، والآن لازم تعثر على القاتل، خلاص دامنا خليت الموضوع رأي عام تحمل، طلع لنا القاتل. يوم أيس رجع مرة ثانية يحقق معنا، منه هذا مايكل. قال تعال أنت أبي أشيك عليك، عطنا بصمتك. قال لا آسف. قال عطنا عينة من دمك نبي نفحصها وكذا. قال لا بأي حق أنت بي مني يعني فحص، تبي تفحصني دي ان اي، ليش؟ في دليل علي؟ في عندك امر من المحكمه؟ قال لا. راح المحقق الى المدعي العام، قال له ابي اذن باخذ عينه من مايكل. قال له ليش؟ عندك دليل قوي عليه؟ لانك اذا ما اثبت هالكلام راح يرفع علينا قضيه وراح كذا، واحنا ما نبي نتورط وانت صرت يعني تخبص يعني او يعني تلعب بالحلل، فلا تقعد تدوخنا. قال ماشي. صار يراقب منه مايكل، عنده مايكل الحين بس هو الوحيد اللي وشيك عليه شيك عليه. ولا لحظة، ولا هذا مايكل عنده قضية سابقا في عام 1993 كان مشتبه فيه بجريمة قتل في واحدة اسمها تريشا بيكاتشو. هذه البنت عمرها 18 سنة تم قتلها ولا عرفوا من القاتل، وكان من ضمن المشتبه فيهم اللي هو مايكل، لكن كذلك كان مجرد مشتبه فيه. الآن مشتبه في قضيتين هذا مايكل، ولا قضية فيهم عليه دليل واضح. قلب راقبه ويقعد يراقب مايكل تحركاته، وين يروح وين يجي شلون يتعامل مع الناس. اكتشف ان هذا مايكل انتقل الى هوليوود عام 98، كذلك كان يبحث عن الشهرة، يبي يصير ممثل ويطقطق بين هالممثلين هالكمبارس، ياخذ ادوار كمبارس اللي الجمهور فقط، يعني ما هو قادر يحصل على دور قوي. وفي سنة 2000 تعرف على آشلي لما شافها في أحد الطرق متعطلة سيارتها، وساعدهم من ذاك اليوم يحاول يتعرف عليها، والبنت صدتها. لكن المصادفة أنه يكون مشتبه فيه في قضيتين، هذا دفع المحقق أنه يبحث وراه أكثر. صار يدور عليه يدور. هذا أصلا مايكل من ولاية أخرى ومنتقل إلى لوس أنجلوس، فيدور على أحد يعرفه أيام الصبا وشبابه وهو صغير، ما لقى أي شيء. انجن هالمحقق هذا يدور. يوم الأيام وهو يراقب مايكل وشافه رايح مستشفى، بعد ما طلع من المستشفى دخل المحقق وسألهم، قال لهم مايكل ايش عنده هني عندكم؟ قال والله هذا مراجع وكان مريض وسوينا له فحوصات. قال حلو، عطوني العينة، انا محقق وكذا، عطوني عينة من دمه. خذ العينة ووداها الى الادلة الجنائية وطابقوها في بعض البصمات اللي كانت في بيت آشلي الفتاة اللي قتلت، وتطلع العينة مطابقة لبعض البصمات الموجودة، ويطير فيها إلى المدعي العام. قال له شوف، فحص الدي ان اي أثبت أن مايكل أهو اللي كان موجود في بيت آشلي وأن بصمته متطابقة. كان يقول للمدعي العام، قال له زين أنت شلون حصلت على العينة؟ قال لا، هو كان رايح مستشفى وأنا من وراه خذيت العينة. قال لا لا لا حبيبي، هالطريقة يعني اللي سويتها هذه غير قانونية، ولا يمكن الاعتماد عليها في أنها كدليل واضح. يمكن أحد وضع العينة، أحد تلاعب فيها، وبعدين أنت ما خذيت إذن نيابة، مستحيل أني أعطيك صلاحية أنك تلقي القبض عليه أو أنك توجه له تهمة. صكت فيه الدنيا المحقق. قال براقبة، المهم ما بقى له شيء على التقاعد، كل شهرين 6 أشهر سنة يقعد يشيك على مايكل، وين راح، شنو قصته، شون عايش. صار كل شوي يلتقي فيه، وخلال السنتين 3 اللي صار محقق كل شوي يزوره، صارت عنده مجموعة من المعلومات عن مايكل. ان يقولون ان مايكل هذا لما كان صغير ولد كان عنيف جدا، واذا فصل يصبح غير آدمي. وهذا مايكل اصلا كان معجب وهو صغير بالسفاح تيد باندي. تيد باندي او بندي هذا قصته قصة من اشهر السفاحين اللي مروا على أمريكا. هذا الله يسلمكم كانوا يسمونه مغتصب الموتى، الله يكفينا شره. اعتدى على كثير من النساء والفتيات من عام 1970 إلى عام 1978. ارتكب أكثر من 30 جريمة، له قصة يعني ما خلى، 7 ولايات وهو يفتر، وعقد رجال الأمن إلى أن قدروا يسقطونه في إحدى القضايا وتم إعدامه. فمن خلال المحقق وتحقيقه مع أصدقاء مايكل قالوا له نعم، هذا كان يسولف أول عن شخصية تيد بندي وأنه شخص ذكي وكانت مذكرات التحقيق تنشر في قضايا اللي كان يرتكبها تيد بندي، وكان معجب بذكائه وشلون يراوغ رجال الأمن، وقال بس هذا الظاهر متقمص الشخصية وحذر جدا عند ارتكاب الجرائم، ما يترك أثر وراه. فاستمر المحقق خلاص كل ما يبي يجي يوم يتقاعد يقول لهم مددوا لي بس هالسنة، السنة اللي وراها، اللي بعدها، ويجي عام 2005. شو اللي صار؟ في امرأة اسمها ماريا برونو، عمرها 32 سنة، متزوجة وعندها 4 أولاد. يوم من الأيام تشاجرت مع زوجها وقررت الانفصال عنه. قالت لا أنا باخذ عيالي وبروح أأمن مكان أسكن فيه، يكون مكان صحي وأستطيع أني أحافظ على عيالي وإني أجد وظيفة في هالمكان. وين؟ جنب هوليوود، تبي تصير ممثلة بعد، وهي بنت جميلة طبعا. فعلا انفصلت عنه وراحت سكنت هناك، أجرت لها شقة وكانت مبسوطة ودائما تقول لأصدقائها أن أنا ما كنت أدري أن في مكان جميل مثل هوليوود أو مثل لوس أنجلوس، ويعني في أحد الأحياء القريبة من هوليوود، وأن أنا سعيدة جدا والفرص كثيرة، ويعني تسولف كثير يعني. هذه الله يسلمكم، يوم الأيام تفاجأوا رجال الأمن أو غرفة العمليات باتصال طليقها أو زوجها السابق اللي انفصلت عنه، ويبلغهم أن عثر على طليقته اللي هي ماريا مطعونة 17 طعنة في البيت، لكنها لا تزال على قيد الحياة، ويستنفروا رجال الأمن. طبعا عايشة مع عيالها، لكن أكبر أبنائها عمره تقريبا 5-6 سنوات. هذاك الولد صار يبكي على أمه، قام واتصل على أبوه على مكان عمله، ويجاء الأبو وبلغ عن الجريمة. أول المشتبه كان الزوج، قال لهم يا جماعة أنا ولدي اللي بلغني اتصل علي، قال لا لا الحركات هذه ما تمشي عندنا، أنت توك منفصل عنها وأكيد جاي هني علشان تقتل. قال يا جماعة أنا علاقتي معاها زينة، حتى إن أمس كنا نبي نتصالح ورحنا إلى مطعم وتعشينا مع بعض وكانت الأمور جدا طبيعية بيننا ولا حصلت أي مشكلة. رجال الأمر راحوا للمطعم، فعلا أثبتوا المتواجد هناك إن شافوا الزوجين وإن كانت علاقتهم طيبة ويضحكون مع بعض، ووصلها البيت وراح. هني حسوا إن الزوج يمكن ما له علاقة في هالموضوع هذا، قالوا يبقى الحل الوحيد ننتظر ماريا اللي تم نقلها للمستشفى تفيق من الغيبوبة، لأن أجروا لها عمليات جراحية طارئة والبنت عاشت. بعد 3-4 أيام صحت، لكنها تحت الأجهزة يعني حالتها جدا خطيرة، والطبيب قال لهم، الدكتور قال يعني ممكن أنكم تستجوبونها لكن لا طولوا معها. راحوا لها وسألوها من اللي اعتدى عليك؟ قالت مايكل. قالوا لها نعم؟ قالت مايكل هذا أنا تعرفت عليه لأني رايحة يعني أخذ أدوار كومبارس، وتعرفت عليه وهذا ممثل كومبارس معروف يعني. قالوا لها مايكل اللي هو مايكل غارجيلو؟ قالت إيه نعم. أهلا، ويطير ويلقي القبض على مايكل، وجابوا النائب العام وجابوا وكيل النيابة وجابوا الأمة كلها عند البنت وهي بالمستشفى خايفين تموت، واعترفت وقالت إيه نعم وهو مايكل، وأصلا أنا تسببت له بجرح، لأن مايكل شو سوى؟ لاحقها ذاك اليوم للبيت ويدري ما عندها أحد غير عيالها صغار، فأول ما فتحت له ويهجم عليها بالسكين وطعن طعن طعن فيها، طاحت على الأرض. لكن البنت مالكت نفسها وعطتها رفسة بقدمها، ركلة قوية، وكان ماسك السكين. فلما ضربت السكين اللي كان ماسكها طعن نفسه، لكن طعنة خفيفة وبدأ ينزف من الدم. يوم فحصوا مايكل ولا فعلا مايكل مجروح، وأصلا في دماء لمايكل في موقع الجريمة. هنا يقدروا أن يأخذون من عينة ويطابقونها، وتطلع العينة مطابقة جدا. ومايكل خلاص شاف أنه انكشف وبطل جرمه، ويقوم ويعترف على القصص أو القضايا السابقة اللي هي قضية آشلي إليرين، وكذلك قصة البنت تريشا بيكاتشو اللي في عام 93. وقال كذلك إن في قضية ما تم ربطها فيه، لكن هو اللي ارتكبها، قضية فتاة أخرى، يعني مرتكب 3 جرائم قتل، وكان في باله أنه يصبح أكثر شهرة من السفاح تيد بندي اللي سبق أنه كان يسولف حق أصدقاء يقول لهم هذا مثلي الأعلى وهذا ذكي وهذا ما أدري شنو السفاح. قال أنا أصلا في بالي أني أستمر في ارتكاب الجرائم، وأني أصبح نجم في هوليود علشان يكون هذا قناع أستخدمه في قتل الفتيات وقتل النساء. إزاي ليش؟ قال والله مزاج صراحة، وأنا على فكرة ما أقتل الجياكر، أقتل بس الحلوين. انتبهوا انتبهوا. يدور الحلوين يقتلهم، فالله يحميكم ويحفظكم. هذا مايكل تم الحكم عليه بالإعدام، ولأن الإعدام متوقف يعني سووا له إعدام مع وقف التنفيذ، ولا يزال مايكل غارجيلو متواجد في السجن بانتظار تنفيذ الحكم إذا تم استئنافه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.